محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبي الهدى وخير الورى محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم شمائل المختار. نحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نجتمع في هذا المقام وفي هذه الرياض المنيفة والروضة الأنيقة بصحبة المختار نبي الهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا برنامج شمائل المختار يتواصل الحديث وتهفو النفوس وتخشع القلوب إجلالا لمقام هذا النبي الكريم الرسول العظيم عليه الصلاة والتسليم. أحبتي، لا يزال الحديث متصلا وإياكم، سعيدا بكم وبصحبتكم، ونشرف جميعا أن نكون في معية هذا النبي الكريم ومع شمائله وخصاله وخلاله عليه الصلاة والسلام. والحديث مستمر حول الجانب الثاني من الشمائل، ألا وهي الصفات الخلقية. سبق الحديث عن جملة من هذه الأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا كيف أنه كان في أعلاها وحاز قصب السبق فيها عليه صلوات الله وسلامه. وهذا اليوم وفي هذه الحلقة لنا موعد جديد مع خلق جديد. إنني أتحدث إليكم أحبتي عن الوفاء، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان متمثلا في حياته، كيف كان متجسدا في تعامله عليه الصلاة والسلام. كان وفيا، يعرف الوفاء ويطبق الوفاء وينشر الوفاء مع الأصحاب ومع أقاربه ومع زوجاته ومع الأعداء قبل الأصدقاء. دعونا أيها الإخوة نحضر بقلوبنا قبل أسماعنا، ونرعي سمعا لهذا الحديث وهذه الأمثلة التي يتجسد فيها هذا الخلق النبيل. جاء في قصة قدوم أبي سفيان على هرقل عظيم الروم أن هرقل لما استدعاه وسأله بعض الأسئلة، كان في جملة ما سأله قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: فهل يغدر؟ فقال أبو سفيان: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا، أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال هرقل في آخر الكلام: سألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. والحديث خرجه البخاري في الصحيح. موقف آخر حدث به ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم، يعني اتفق معهم على أن يعتمر في العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم ولا إلا سيوفهم التي على أعناقهم، ولا يقيم بهم ولا يقيم بها، يعني بمكة، إلا ما أحبوا. فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من العام المقبل، فدخلها كما وقع الاتفاق، ووفى بعهده عليه الصلاة والسلام. لما مكث فيها ثلاثا أمروه أن يخرج، فخرج عليه الصلاة والسلام. في قصة وخبر آخر يحدث به حذيفة ابن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، قال فأخذنا كفار قريش فقال إنكم تريدون محمدا، فقال ما نريده وما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهدا وميثاقا أن ننصرف إلى المدينة ولا نقاتل مع محمد عليه الصلاة والسلام. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، فقال انصرف لما أرادوا القتال أبى عليهم وفاء بالعهد، قال لهما انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، لم يخن العهد وإنما وفى عليه الصلاة والسلام، وقد كان هذا مع الكفار والأعداء. في خبر آخر عن أبي رافع رضي الله عنه قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. فرجع ووفى بالعهد. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. ومعنى قوله فإني لا أخيس بالعهد يعني لا أنقضه، والبرد جمع بريد وهو الرسول. في خبر الحديبية كان الاتفاق بينه وبين كفار قريش على أن من أتى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا أن يرده إليهم، فامتثل ووفى بهذا العقد والاتفاق مع أن ظاهره الغضاضة عليهم، وقد غضب بعض الصحابة أو حصل في نفوسهم ما حصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا يفي بهذه العهود والمواثيق. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر الصديق. فتعجب الصحابة ما الذي يبكيه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر فهم المقصود وأن العبد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى قرب الرحيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه وفاء الأصحاب للأصحاب، قال يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، يعني الباب. والحديث متفق عليه. في حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا خبر آخر يتجلى فيه الوفاء مع الزوجة، تقول عائشة رضي الله عنها ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها ما أدركتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يتلمس صديقاتها ويبعث إليهم هذه الهدايا من اللحم. فكان هذا يثير حفيظة عائشة رضي الله عنها بحكم ما جبلت عليه المرأة من الغيرة، فقالت قلت له يا رسول الله كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وجاءت عجوز يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، فقال لها رسول الله من أنت؟ فقالت أنا جثامة المزنية، فقال بل أنت حسانة المزنية. وبدأ يسأل عن حالها، كيف أنتم وكيف حالكم وكيف أنتم بعدنا؟ فقالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت المرأة قالت عائشة رضي الله عنها تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الوفاء لهذه أو لتلك الزوجة الصالحة خديجة، قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. نعم، هذا هو الوفاء، إن حسن العهد من الإيمان، من كان بينك وبينه رابطة من صداقة أو زمالة أو جيرة أو معاملة أو نحو ذلك، فإن تعاهد هذه الرابطة من الإيمان ومن الوفاء الذي جاء به الإسلام. يقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء قال اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. والحديث رواه ابن حبان بسند حسن. وفي حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وهذا من الوفاء، لأن جبير بن مطعم كانت له يد على النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في جواره حين رجع من الطائف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه، فلم يجدوا إلا سنا أعلى من سنه وأمثل، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوه أو فإن خياركم أحسنكم قضاء. فقال الرجل أوفيتني أوفى الله بك. كان صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الوفاء وينهاهم عن الغدر، يربيهم على هذا الخلق النبيل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب السوامع. والحديث رواه أحمد بسند حسن. وانتبهوا وهو محل الشاهد من الحديث إلى قوله ولا تغدروا، فالغدر يقابل الوفاء. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويربيهم بقوله وفعله على هذا الخلق النبيل، خلق الوفاء، وما أعظمه وأنبله من خلق جليل. وما أحسن قول القائل وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. الدرس الذي نستفيده أيها الأحبة من هذه الحلقة أن نتمثل هذا الخلق، أن نقتدي بهذا النبي الكريم الوفي، نكون على قدر من الوفاء مع أصحابنا، مع جيراننا، مع زملائنا، مع أصدقائنا، مع زوجاتنا، مع الناس أجمعين. الوفاء خلق نبيل من الأخلاق المحمدية ومن الأخلاق النبوية التي جاء بها الإسلام دين الخلق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أسأل الله جل وعلا أن يجملنا بهذه الأخلاق الحسنة، وأن كما حسن خلقنا أن يحسن خلقنا، إنه سميع قريب مجيب. هذا ما تيسر وتهيأ، أسأل الله لي ولكم القبول والسداد، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.